لكن قالوا إخراج الألف إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل. ولكن يقال رب شخص عنده ألف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء، ورب شخص عنده 4 دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله يمكن. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط. نعم. وشلون؟ إيه يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهم المغصوب بهذه الحلال أين الدرهم المغصوب؟ لا المقصود عين الدرهم. لا أنا ما أختار أنا ما نقول هذا. نحن نقول أخرج درهما أليه. أخرج درهما ما في قيمة. أخرج درهما منها الدراهم. لا تخرج القيمة. يتعين عليك أنك تخرج درهما من هذه الدراهم. ما تخرج الدرهم من اللي في محل ثاني لأن المغصوب موجود في هذه الدراهم. نعم. قيمة هذه الدراهم كلها سواء. كلها إيش؟ كلها سواء. سواء أين؟ كل قيمة الدراهم. كل قيمة الدراهم سواء.